عقيدته وعقائد الناس جميعا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فالبيت بيت الله، أمر الله عز وجل ببنائه ليكون أول بيت وضع للناس يتجهون إليه ويلتفون حوله وتجتمع قلوبهم وصفوفهم وألوانهم وأشكالهم وألسنتهم على هذا البيت. وليعرف أولئك الذين من الله عليهم بحج هذا البيت أو زيارته، ليعرفوا أن ربهم واحد وأن معبودهم واحد، الرب الخالق، الرب هو الخالق، والخالق هو الذي يجب أن يعبد دون سواه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. البيت مطهر للذين يطوفون به من غير ساكنين، ومطهر للقائمين فيه. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وبعد أن بين الله عز وجل لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام مكان البيت، أمره بأن يؤذن للناس بالحج، والحج هو قصد بيت الله الحرام لتعظيمه وتعظيم الخالق جل وعلا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ماشين على أقدامهم وراكبين الإبل الضوامر، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولفت نظري وأنا أقرأ الآيات أمر الله سبحانه وتعالى لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بقوله وطهر بيتي، وكأن طهارة هذا البيت لا تكون إلا من خلال منهج رسمه الله عز وجل لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فما هو هذا المنهج الذي رسمه الله لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟ طهر بيتي. طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صحح للطائفين عقيدتهم، وصحح للمقيمين عقيدتهم، وصحح للركع السجود عقيدتهم، وعلمهم أن طهارتهم لا تتم إلا إذا عرفوا الإله الواحد الذي يهيمن على هذا الكون وحده، والذي يملك مقاليد العباد وحده، والذي يملك كل شيء في هذا الكون وحده سبحانه وتعالى. علمهم هذا، طهر اتجاههم، طهر ميولهم، طهر رغباتهم. ومن خلال هذا الامر نقول ان البشرية كلها لا تستطيع ان تتطهر من اوزارها ومن اوضارها ومن أمراضها ومن مشاكلها إلا من خلال منهج أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. طهر، ما يلوش ابن البيت وخلاص، ابن كفاية كان يبني، لكن طهر، فيها طهارة، والطهارة هذه لا تكون إلا من خلال منهج رباني. والبشرية الآن فيما تتخبط فيه من أوزار ومن مفاسد ومن مساوئ تحتاج إلى العودة إلى منهج أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الذي أمر الله عز وجل نبيه محمدا خاتم الأنبياء أن ينهج نهجه، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ملة أبي الأنبياء إبراهيم. وتطهرت البشرية من خلال اتباع الرسول الأخير صلوات الله وسلامه عليه. تطهرت البشرية من جاهليتها ومن مفاسدها ومن عيوبها ومن كل شر ضرب فيها، تطهرت برسالة خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي اتبع منهج أبي الأنبياء إبراهيم. الناس في هذه الأيام في مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يستعدون للذهاب ولقصد هذا البيت العتيق. فما هي الذكريات التي تربطهم؟ هل هم ذاهبون للترويح عن النفس؟ هل هم ذاهبون لرحلة من رحلات الأرض التي يذهبون إليها في كل وقت وحين عندما يعن لهم شيء من التعب من مشاكل الحياة؟ كل هذا ينبغي أن نسأل أنفسنا، هل الذاهبون إلى هذا البيت العتيق في مثل هذه الأيام من مشارق الأرض ومغاربها يذهبون لرحلة أو يذهبون للترويح عن النفس؟ كلا، إنهم يذهبون لأن نداء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما أذن وأذن في الناس بالحج، قال الله، قال يا ربي وكيف يصل صوتي إلى الناس جميعا؟ صوت واحد، لا في أجهزة إعلام ولا ميكروفون ولا شيء من هذا القبيل، لكنه إعلام الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا أن يهيئ له الأسباب. كيف يتسنى لي أن أؤذن في الناس؟ قال يا إبراهيم أذن، عليك النداء وعلينا الإجابة. استجاب. ما سمع هذا النداء لإبراهيم عليه السلام أي مخلوق في هذه الأرض؟ حتى النسم في ظهور أصناف آبائهم إلا ويأتيهم اليوم الذي نادى فيه أبو الأنبياء إبراهيم، واستمعوا لهذا النداء فيهرعون إلى هذا البيت إلى قيام الساعة، دون أن يكون هناك إعلام ولا أجهزة إعلام ولا شيء من هذا القبيل. أول ما تأتي أشهر الحج ترى الكل الذي لم يحج ولم يذهب تراه يستعد إن كان عنده القدرة والاستطاعة. في هذه الأماكن تتوارد على الذهن ذكريات أبي الأنبياء إبراهيم. ما هي هذه الذكريات؟ أول ذكرى الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به بعد أن رزقه ابنا وحيدا وهو إسماعيل عليه السلام، قال له اذهب بهذا الابن وبأمه الى هذا المكان القفر الذي لا ماء فيه ولا نبات ولا زرع، اذهب. وقال اني مهاجر الى ربي سيهدين، مهاجر الى الله، ربي، ربي يعني خالقي ومدبر امري. اذهب الى هذا المكان الذي لا ماء فيه ولا نبات واترك فيه فلذة كبدك وزوجك، اتركهما فيه. وبسرعة هائلة تكون هذه الاستجابة من ابراهيم عليه السلام خليل الله الامة وحده. ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، وذهب الى المكان وترك ابنه وزوجه. واذا بالزوجة تقول له يا ابراهيم، هو تارك لها ولابنها، واعطاهما ظهره واتجه الى مكانه. الله امرك بهذا يا ابراهيم، الزوجة، ميول الزوجة تسأل عن ربنا الاول. الله امرك بهذا يا ابراهيم؟ قال نعم، دون ان ينظر اليها. قالت اذا لا يضيعنا. ايها الاخوة المسلمون، لو استجبنا الى امر الله عز وجل بمثل هذه النفسية لزوجة ابي الانبياء ابراهيم، لو استجبنا الى امر الله في كل صغيرة وكبيرة، لقلنا هذه الكلمة لا يضيعنا الله ابدا، استجابة، اذا لا يضيعنا. ثم تكون هناك الذكرى بعد ذلك، يترك ابراهيم ابنه وزوجه في هذا المكان القصر، ثم لا ينسى وهو المتعلق بابنه وزوجه دون ان يكون لهما جريرة، يؤمر بان يتركهما في هذا المكان القصر. هو لا ينسى ان يتجه الى الله سبحانه وتعالى، انا استجبت لامرك ونفذت تعليمك يا رب، لكنني اطلب منك شيئا. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة، دعوة ثم دعاء من ابي الانبياء ابراهيم، ثم استجابة. ما زلنا منذ دعوة ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام، منذ ان دعا بهذا الدعاء اليوم، هذا المكان ما زال عامرا. عامر، عامر بايه؟ عامر بهذه الزوجة التي عرفت ربها، عامر بهذا الابن الذي تجدونه بعد ذلك كان بارا شديد البر بأبيه في احرج وقت يعرض عليه وهو صغير. عامر البيت الحرام، عامر حتى الى قيام الساعة سيظل عامرا. ذكرى اخرى، اودع ابنه ولم ينس ربه، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة قلوب من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والله الثمرات موجودة كلها، تخلص ثمرة تلاقوا ثمرة، تخلص ثمرة تلاقوا. والله لن تنضب دعوة ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام، كن مستمر على طول. ثم نتذكر هذا الطيف الاخر، هذه الذكرى الثالثة، تركت الزوجة وابنها في هذا المكان القصر، ونفد ما كان عندها من ماء ومن طعام، وتريد ان تجد ماء لتشرب، وجعلنا من الماء كل شيء حي. واذا بها تنظر الى الافق فترى سرابا منعكسا على الارض، تظن من بعيد ان هذا الشراب ماء ستهرول بعاطفة الامومة التي تخشى على ابنها الصغير من الهلاك، تهرول وتجري، فاذا ما وصلت الى هذا المكان قرابة 2.5 كيلو جرج، وهي امرأة وحيدة، فاذا ما وصلت وارتفعت الى هذا المكان المروة نظرت فلم تجد ماء، فنظرت من فوق المروة الى الصفا فوجدت شرابا فظنته ماء، وظلت هكذا حتى الشوط السابع، وعندما وصلت وهي حائرة يائسة لم تجد شيئا لا هنا ولا هناك من الماء الذي تحتاجه، وعندما تصل الى وليدها ترى ان رحمة الله قد نبعت، رحمة الله، وينبع ماء زمزم ويظل نابعا حتى الان والى ان يرث الله الارض ومن عليها. استجابة لدعوة واحد فقط، دعوة ابراهيم نبي خليل الله، نبي خليل الله عز وجل، استجابة لدعوته. ثم ترى الماء في هذه الصحراء الجباء، ترى رحمة الله، رحمة الله، فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ويكون من هذا النبع عمار هذه المنطقة الى قيام الساعة، يشرب منها الكل ماء زمزم. ثم نرى هذه الذكرى ايضا بعد ذلك، يرى ابراهيم عليه السلام في منامه رؤيا طيف انه يذبح ابنه وفلذة كبده، الذكريات هذه. ثم يذهب ابراهيم عليه السلام الى ابنه الذي بلغ معه السعر، غلام وحيد، ورؤيا الانبياء وحي لا بد ان تتحقق، ياتي الى ابنه ويقول له يا بني، بهذا اللطف، بهذا العطف، بهذه الرقة، بهذه الشفقة، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ياخذ رأيه، رأي ابن صغير، فانظر ماذا ترى، واذا بالابن الذي نشأ في حضن ام تعرف ان الله لا يضيعها ولا يضيع وليدها، اذا لا يضيعنا، ونشأ من صلب نبي وهو خليل الله ابراهيم عليه السلام، يقول لابيه يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، تربية، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهذا الطيف، هذه الصورة تستمر الى ان يتحقق، يأتي ابراهيم عليه السلام ويأخذ ابنه ويذهب الى هذا المكان الذي يريد ان يذبح فيه ابنه، فيتمثل له الشيطان ويقول له هناك اب يجرؤ على ذبح ابنه هكذا، فيدفعه بهذه الحصيات، ذكريات الحج، ذكريات، ثم يترك المكان الى مكان اخر فيأتيه الشيطان، ثم يترك المكان الى المكان الثالث فيأتيه الشيطان، وعندما اسلم الاب نفسه الى الله وانقاد ويدعن لامر الله، واسلم الابن نفسه الى والده والى امر الله عز وجل، فلما اسلم وطله للجبين ويأتي الفرج، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين، اختبار ما بعده اختبار، ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان يفتدى اسماعيل نبي الله عز وجل، ابن نبي، ابن خليل الله ابراهيم، ان يفتدى من الذبح، ثم يكون من صلبه هذا النبي الأخير محمد صلوات الله وسلامه عليه. أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل والذبيح الثاني عبد الله، كان عاشر عبد الله هو ولد النبي عليه الصلاة والسلام، عاشر أبناء عبد المطلب. ونذر عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن رزقه الله ابنا عاشرا ليذبحن واحدا من أبنائه، ليذبحن واحدا من أبنائه العشرة ويقدمه قربانا لله. نذر هذا. ثم يحاول أن يقترع، فتطلع القرعة على عبد الله وهو حبيب إلى قلبه، آخر الأبناء حبيب إلى عبد المطلب، فلا بد أن ينفذ. وإذا بمن يقولون له، نحن نعلم كرر القرعة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، وفي كل مرة يفتدأ بعشرة من الإبل حتى وصلت الدية إلى 100 من الإبل، وعندها وصلت إلى 100 من الإبل فانتقل بعد ذلك وفدى ابنه عبد الله ابن عبد المطلب وفداه حتى يكون بعد ذلك أبا لأطهر رجل ونسل على البشرية كلها وأرحم إنسان على البشرية. أودع عبد الله بعد ذلك، أودع رحم آمنة بنت وهب، أودع هذا الطفل وحملت منه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وكان جده إسماعيل ذبيحا وجده أو أبوه أيضا ذبيحا. وعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. أيها الإخوة المسلمون، هذه ذكريات يذهب إليها المسلمون يتذكرون أيضا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، ثم نزل عليه الوحي فيها، ثم دعا الناس في هذا المكان، ثم وهو قبل الرسالة بحساسة عقله ورجاحة فكره يحكم في أكبر فتنة كادت تعصف بأهل بلده بالقبائل في مكة، وهم يبنون الكعبة ويريدون أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه. فقالت قبيلة نحن أولى بأخذه، والقبيلة الأخرى تقول نحن أولى بأخذه، والثالثة. وكاد الأمر أن يحتدم وأن تقع بينه فتنة، فقالوا نحكم أول داخل علينا. أول داخل نحكمه، من هو أول داخل؟ قبل البعثة، قبل الرسالة، عقل صلوات الله، عقل محمد وفكره يفكر في أن ينقذ أهله من الفتن وينقذهم من الفساد حتى قبل البعثة صلوات الله وسلامه عليه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأول ما دخل عليهم شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام داخل، قالوا هذا الأمين. الأمين معروف بأنه أمين قبل البعثة، هذا الصادق الأمين. وعندما وجدهم على هذا النحو وقالوا نحكمه، فخلع رداءه وطرحه على الأرض وأخذ الحجر المقدس، الحجر الأسود بيده، ووضعه في داخل هذا الرداء، ثم قال بعد ذلك تختار كل قبيلة منكم واحدا من أشرافها يمسك بطرف الرداء حتى تنال القبائل كلها الشرف في حمل هذا الحجر الأسود. ثم عندما وصلوا إلى وضعه ربما يحدث اختلاف، فكما أخذه أولا ووضعه في ردائه، أخذه مرة أخرى ووضعه في مكانه، وما زال الحجر الأسود حتى الآن مقدسا للمسلمين. أيها الإخوة المسلمون، هذه ذكريات إيه؟ ذكريات الحج، لتعلموا تماما أن طهارة هذه الدنيا وأن نقاء هذه الدنيا وأن بعد هذه الدنيا عن الفتن لا يتم الا من منهج واحد هو طريق الاسلام ومنهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذه آيات من سورة الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع، الحج ده مؤتمر لوحدة المسلمين، مؤتمر مصغر. لو ان المسلمين استفادوا من هذا المؤتمر في كل عام لعرضوا مشاكلهم. لماذا في كل يوم يتربص الاعداء بالمسلمين الدوائر؟ يفتح الاعداء للمسلمين جبهة، ثم يريد الله سبحانه وتعالى ان يطفئ هذه الجبهة. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض فسادا. لو ان المسلمين اتخذوا من المؤتمر من الحج مؤتمرا يتدارسون فيه مشاكلهم ويتدارسون فيه امورهم ويعرفون فيه انظمة حياتهم ويعرضونها على اسلامهم لخرجوا بنتيجة. لو اخلصوا لله في نياتهم لاتخذوا هذا المؤتمر السنوي منهجا لاصلاح مجتمعاتهم، ولخرجوا من هذا المؤتمر بشيء نافع لبلادهم، لرعاياهم، لدنياهم، لاخرتهم. مؤتمر راقي، مؤتمر الحج ده مؤتمر يجتمع فيه العربي الذي ينطق بالعربية، ويجتمع فيه غير العربي الذي لا ينطق بالعربية، لكن لسانهم واحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو نعرف المعاني دي، لو نقف عندها، والله كل معنى من هذه المعاني يحتاج الى وقفات. ان الحمد والنعمة لك والملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. مالك الملك هو سبحانه وتعالى. لو اتخذ المسلمون من موسم الحج مؤتمر وخرجوا منه بنتيجة، واعلنوا فيه اننا نريد ان تتحد صفوفنا وان تأتلف قلوبنا وان تتوحد نوايانا وان تتوحد هذه الامة على كلمة واحدة وتحت راية واحدة، ما استطاع عدو ان يفتح لهم في كل يوم فتنة وفي كل بلد جبهة ثم يعرضه الصحنة كذوف الالبان ومخاطر جديدة تانية. شفتوها كلكم طبعا، شفتوا هذه البلاوي. مسلمون يفرون من فتحة سرب مرة تانية، اخذوا مع البوسنة والهرسك سنوات، ويريدون ان يجربوا في مناطق اخرى ايضا للقضاء على الاسلام وعلى المسلمين. لكن والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والله لا يأتيهم قدرهم من حيث لا يحتسبون، قد والله نزل بهم قدرهم. كل ضربة من الضربات دي بتوقظ المسلمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل يأتي الشر، هل يأتي الخير من الشر؟ يأتي الخير من الشر؟ يأتي الخير من الشر. انا كل شوية بنضرب ومش عارف بنضرب ليه، لازم انتبه واستيقظ واصحى. الضرب ده شر يوقظ، يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسألوه هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قالوا وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. خير بس ما هو زي الخير الاولاني وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لازم كل المسلمين جماعة وإمام، جماعة كلمة، كلمة تجمعه في المؤتمر بتاع الحج ده كلمة. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت ولو أن تعض بغصن شجرة بفرع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى إيه يقول له كده؟ حذيفة بن اليمان بيسأل اللي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خايف أن الشر يدركه، بيسأل عن الشر عشان يبعد عنه. طيب لو حصل الدنيا كلها أصبح الشر؟ قال اثبت بقى، اثبت على الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، نجاتنا في إسلامنا، نجاتنا في عودتنا إلى ديننا، نجاتنا في التزامنا بتوجيهات قرآننا وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بدينه، وأن يحفظنا برسالة الإسلام، وأن يعيد إلينا الإسلام غدا طريا كما بدأ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.